حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل، أن الرجل منهم كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، وهو على حاله ما غير شيء، لا زال متلبسا بمعصيته ومخالفته، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم تلا قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وعند أبي داود، عند الترمذي هذا لفظ أبي داود، وعند الترمذي ذكر لفظا مقارب، وأن أنه أصلا قال إن بني إسرائيل لما وقعوا في المعاصي نهتهم علماءهم، نهتهم علماءهم فلم ينتهوا، فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم يقول الراوي ابن مسعود: كان عليه السلام متكئا فجلس وقال: كلا والله لتأطرنهم على الحق أطرا. هذا الحديث عظيم وجليل، يبين فيه عليه الصلاة والسلام موقفا من مواقف بني إسرائيل، وهم أتباع موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فبنو إسرائيل هؤلاء لهم مواقف شديدة مع الأنبياء، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في عدة مواضع محذرا من سلوكهم وتعنتهم وعنادهم وشقاقهم وإيذائهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فبين عليه السلام هذا الأمر وهذه الحال من حالة بني إسرائيل على سبيل التحذير، على سبيل التحذير، أي احذروا يا أمتي احذروا هذا الموقف. فقال: أول ما حصل النقص من بني إسرائيل كيف؟ الرجل منهم يلقى الرجل، يسكت يجامل؟ لا، ما يسكت ولا يجامل، ينصحه، يقول: يا هذا اتق الله، اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك. إذن هو ينصح، وقد يكون أيضا بلسانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن هذا الأمر منه ليس على السبيل القويم وليس على ما ينبغي، ما عنده الغيرة الكافية كونه يلقي هذه الكلمة ويقول: يا رجل اتق الله لا يحل لك هذا الأمر، ثم ماذا يقول؟ يلقاه من الغد وعلى حاله لا زال في معصيته، شرابا للخمر أو آكلا للربا أو مسبلا أو ما إلى ذلك من أمور المنهي عنها، لا يزال، ما استجاب لأخيه ولم يعتذر ولم يعده بأنه سوف يقلع عما هو فيه. فصاحبنا هذا الذي ينصحه ما يعني الأمر عنده عادي، يجلس معه يأنس يأكل ويشرب ويدعوه ويستجيب لدعوته ويرافقه، الأمر عادي. أين الغيرة؟ أين الغيرة على محارم الله؟ فكيف بمن لا يقول شيء من ذلك؟ نحن الآن نسأل الله السلامة والعافية نقابل أهل المعاصي ونصبحهم ونمسيهم ونرفع مجالسهم، يأتي المرابي مدير البنك الربوي صاحب السعادة تفضل وقدموه في المجالس، وهو فاسق بحكم الشرع، فاسق ما دام هو المسؤول عن البنك الربوي، مع أن كل من في البنك الربوي من مدير ومن خادم صغير مراسل وكاتب صغير كلهم سواء، كلهم أكلة ربا، يتعاونون على الإثم والعدوان. هؤلاء أقل ما يقال في حقهم فسقة. كيف يقدمون في المجالس؟ كيف يسمون ويوصفون بأصحاب السعادة فكيف الحال إذا كنا، ولا نقول ننكر عليهم، بنو إسرائيل ينكرون لكنهم من الغد يعني يقابلون أصحابهم ويأنسون بهم، فكيف بمن لا ينكر إطلاقا بل ويرفع من شأن العصاة وأصحاب المجلات الفاسدة الخليعة التي تنشر الفسق في البلد والرذيلة؟ تجد هذه الجرائد والمجلات التي تنتشر بين أوساط المسلمين ومع ذلك أصحابها الذين يتاجرون بأعراض المسلمين نرحب بهم ونرفع من شأنهم ونصفهم، هذا كله ما يجوز، ما يجوز. هذا البلاء الذي جعل الأمة في وهدة من الانحطاط، وتسلط عليها شرذمة خسيسة دنيئة من اليهود والنصارى أعداء الله ورسوله، سلطوا علينا وهم إخوان القردة والخنازير. يقول عليه السلام فلا يمنعه ذلك، يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعده. فلما فعلوا ذلك الله سبحانه وتعالى ضرب قلوب بعضهم ببعض وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، سلط بعضهم على بعض عداوات وحزازات، وهذا من أشد ما تبتلى به الأمم. فضرب قلوب بعضهم ببعض، نسأل الله السلامة والعافية، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لعنوا على لسان موسى وداود وعيسى، وفي كل الكتب، في التوراة التي أنزلت على موسى، والزبور الذي أنزل على داود، في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، فلعنوا على ألسنة هؤلاء الأنبياء. وحسبك من الشر لعنة من نبي، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الأنبياء الكرام إذا لعنوا هذه الأمم الضالة فنعوذ بالله من سوء العاقبة. ثم استشهد عليه الصلاة والسلام بالآية، والآية نص صريح في هذا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يقول بعض المفسرين الله سبحانه وتعالى نسبهم إلى أبيهم إسرائيل يعقوب، فهم أولاد الأنبياء، فيقول إذا كفروا لا يشفع لهم نسب ولا كونهم من سلالة الأنبياء لا يشفع لهم، فكان من الحكمة أن ذكروا بهذا الاسم ليقال لا تغتروا بأنسابكم. فهؤلاء بنو إسرائيل النبي الكريم يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كفروا وضلوا لعنوا ولم يبال الله بهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، أي بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون أي واعتدائهم. بعض أهل العلم يقول اعتداءهم هذا في شأن اليهود عندما اعتدوا في السبت كما أخبر الله عن حالهم، منعوا من الاصطياد في يوم السبت فتحايلوا على هذا الحكم وصاروا يضعون الحواجز حتى تحتجز السمك لإصطادوه من الغد، حيلة، وكانوا يعتدون. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثالا من منكراتهم وعصيانهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا، لا ينهى بعضهم بعضا. ولذلك بعض أهل العلم يقول ينبغي لمن يبتلوا بالمعاصي إذا أريد بهم شيء من الخير أن ينكر بعضهم على بعض، لا يقول كلنا في الشر سواء، بل ممكن مبتلين أي نوع من أنواع البلايا والمعاصي ينبغي أن ينكر بعضهم على بعض لا هزلا. إن كان هزلا فهذه مصيبة على مصيبة ومعصية أشد من معصيته، لكن قد يكون بعضهم يشعر أنه أذنب، فربما من الخير له وقد يستنقذ هو وإخوانه بكلمة يشتكي إلى أخيه، ما بالنا، ما الذي حصل لنا، فينكر بعضهم على بعض. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثالا لمنكراتهم، كانوا يتولون الذين كفروا، وقالوا إن هذه نزلت في المنافقين أو في كعب بن الأشرف، المقصود به زعيم اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن المقصود بها المنافقين لأنهم هم الذين كانوا يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. حتى استكمل عليه الصلاة والسلام الآية ثم أقسم وحذر بعبارات شديدة، كلا والله، وهذا في غاية البلاغة والشدة، كلا والله لتأخذن على يد الظالم ولتأطرن، الأطر أي بمعنى القصر، أي تعطفونه، تلزمونه، تجبرونه على الحق، لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فأي محاربة للظلم أجدر وأقوى من هذه النصوص التي بين أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد الظلم ينتشر بيننا في الأسر، في الأحياء، في المجتمعات، في القبائل، في الدول، ولا أحد نسأل الله السلامة والعافية يرفع بذلك رأسه. وهذا من أخطر ما يكون من أسباب العقوبات، ترك الظالم أيا كان، إما أن يكون ظالم لنفسه وهذا من أخفها، أو يكون ظالما لغيره وهذا من أشد أنواع الظلم، أو يكون الظلم الذي هو أشد وأشد كما مر بنا الذي هو الشرك والإعلام بالشرك والإشراك بالله والتبجح بهذا، وهذا أيضا من أفظع أنواع الظلم، وهذا يكون ظالم إذا كان يعلم بالشرك أو يترك الشرك في البلد ولا يبالي به، فهذا ظالم يجب أن يؤخذ على يديه ويؤطر ويقصر على الحق. وهذا يحتاج من الأمة إلى تعاون، وأن تتقي الله، وأن تضحي بشيء من مصالحها وبشيء من وجاهتها، وإلا ضاعت كل المصالح وضاعت كل الوجاهة، وبدل أن يكون بعضهم يذل لبعض يذلون للكفار، يذلون للكفار، وهذا الذي للأسف نجده في بعض مجتمعات المسلمين، عندما بعض المسلمين يختلفون مع بعض وتأخذ بعضهم الأنفة ضد الآخرين والعزة مع إخوانهم المسلمين، سلط الله عليهم الكفار فصاروا كلهم أذلاء للكفار. كيف لا تذل لإخوانك؟ والله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا لم يحققوا هذا في أنفسهم وصار بعضهم يريد أن يكون أعز من الآخر وأقوى وأمكن ويتقدم ولا يتواضع لإخوانه، سلط الله عليهم الكفار فذهبت العزة عنهم جميعا وصاروا أذلة تحت يدي الكفار، وهذا لا شك أنه من أشد العقوبات. فحذر عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة الشديدة وأقسم بالله، فينبغي أن نتفطن لأنفسنا، نتفقد أنفسنا. تبدأ بنفسك يا أخي في بيتك، انظر في بيتك، كثير من بيوتنا للأسف فيها من المنكرات الشيء الكثير، من أشدها وأخطرها أجهزة الإعلام، الوسائل الإعلامية، إن كانت التلفاز أو المذياع أو هذه الأجهزة، الأطباق واستقبال القنوات والمجلات وما إليها والأشرطة الماجنة، كيف تسمح لهذه الأشياء في بيتك؟ أنت مسؤول عن بيتك، أنت ظالم في هذه الحالة، ظالم لنفسك، ظالم لأسرتك، أو عندك أحد يتعامل بالربا أو يتعامل بالغش أو يأتي شيء من المنكرات، فيجب عليك أن تتخذ منه موقفا حازما من البداية من بيتك. لو بدأنا في بيوتنا نطهرها بيتا بيتا لحققنا خيرا كثيرا. ولا استطعنا أن يعني ننقذ أنفسنا، وهذا يكون دلالة على الصدق والجدية في الأمر.